سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الختان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الختان من سنن الفطرة التي كان عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والختان معناه بالنسبة للذكر قطع القلفة التي تستر الحشفة لأجل أن تبرز الحشفة ويزول عنها هذا الغطاء. وأما بالنسبة للأنثى فهو خفض شيء من اللحمة التي تكون في فرجها في أعلاه، لحمة تكون في أعلى فرجها تشبه عرف الديك يقولون، هذه تخفض بمعنى أنها يقطع بعضها ولا تستأصل، لأنها تقلل من شهوة المرأة، ولأنها أحظى للزوج وأرغب للزوج. وهو في حق الذكر واجب، الختان في حق الذكر واجب، وأما في حق الأنثى فهو سنة ليس واجبا. هذا أحد الأقوال في المسألة، وهو الذي عليه المذهب عند الحنابلة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة فاختتن بالقدوم. متفق عليه، إلا أن مسلما لم يذكر السنين. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس مثل من هذا الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم الخليل وهو ابن 80 سنة بالقدوم. اختتن عرفنا معنى الاختتان، والقدوم قيل هو آلة النجار التي يستعملها في الخشب، وقيل هو مكان، اسم مكان. القدوم يعني في مكان اسمه القدوم. والشاهد من هذا أن الختان من سنن الأنبياء، أولهم إبراهيم عليه السلام، هو أول من اختتن، فهو من سنة الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، الذي أمرنا باتباع ملته، دين أبينا إبراهيم عليه السلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يؤكد حكم الختان في الإسلام، وليس له وقت محدد، ولهذا اختتن عليه الصلاة والسلام وهو ابن 80 سنة، وليس للختان وقت محدد. يختتن المسلم في أي وقت ولا يترك الختان ولو تأخر ولو كبر، لكن كون الختان يكون في الصغر في اليوم السابع من ولادته هذا أفضل، لأنه أسهل أيضا، لأنه أسهل على المختون، وإلا فهو جائز أو مشروع في كل وقت. والمسلم والكافر إذا أسلم وهو غير مختون أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالختان كما يأتي، فليس له وقت محدد بحيث إذا فات يفوت الختان، لا، وقته موسع. ولهذا قال الحنابلة يستحب قبل البلوغ ويجب عند البلوغ، يجب عند البلوغ، ويستحب أن يبادر به قبل البلوغ. المهم أنه لا يترك. نعم. وعن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم الشاب الفقيه الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان آية في الفقه وفي تفسير القرآن الكريم، ولهذا يسمى ترجمان القرآن رضي الله عنه. سئل عن سنه وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان شابا، فأخبر أنه عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد ختن، وكانوا لا يختنون أولادهم إلا عند البلوغ، فدل على أنه رضي الله عنه عند وفاة الرسول كان بالغا. نعم. وعن ابن جريج قال أخبرت عن عثيم ابن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، قال ألقي عنك شعر الكفر، يقول احلق. قال وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر ألقي عنك شعر الكفر واختتن. رواه أحمد وأبو داود. وهذان الحديثان يدلان أيضا على أن الكافر إذا أسلم فإنه يؤمر بحلق رأسه ويؤمر بالختان، وهذا محل الشاهد من الحديث أنه يؤمر بالختان إذا أسلم ويؤمر بحلق رأسه الذي كان عليه زمن الكهر. ألقي عنك شعر الكهر يعني احلق رأسك واختتن. نعم. باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. وأيضا من خصال الفطرة وسنن الأنبياء أخذ الشارب، أخذ الشارب الذي ينبت على الشفة العليا، وإعفاء اللحية أي تركها وعدم التعرض لها بقص أو نتف أو حلق أو غير ذلك، فاللحية تعفى وتترك ولا يتعرض لها، وأما الشارب فإنه يحفى ولا يترك يطول، لا يترك يطول لأنه يشوه الخلقة ويلوث الشرب الماء الذي يشرب أو المشروب إذا شرب منه وشاربه طويل فإنه يلوث المشروب ويشوه الخلقة، فيتعاهده المسلم ولا يتركه يطول، وذلك بالقص أو الحف بأن يقصه أو يجزه كما ورد جز الشوارب. وأما حلقه فهذا محل خلاف بين العلماء، والذي يظهر أنه لا يشرع حلقه لأن حلقه تشويه للوجه فلا يحلقه، وإنما يجزه أو يقصه ولا يتركه يطول. ولا يكون له سبالات كما يفعله المتكبرون، يجعلون شواربهم تطول ويفتلونها، هذا من أمور الجاهلية خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا سابقا أن بعض الناس، بعض المسلمين ابتلوا بمخالفة هذه السنة فصاروا يحلقون اللحى أو يقصونها ويحاصرونها ويوفرون الشوارب ويكرمونها، وهذه مخالفة صريحة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقليد للكفار، تشبه بالكفار كما يأتي. نعم. باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حديث صحيح. نعم، من لم يأخذ من شاربه ويتركه يطول فليس منا، هذا زجر ووعيد، وهذا من ضوابط الكبيرة. إذا قال الرسول من فعل كذا فليس منا، هذا يدل على أن هذا الشيء كبيرة، لأنه تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه الحث على جز الشارب وعدم تركه يطول ويغذى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. رواه أحمد ومسلم. جز الشوارب، مراد بالجز قصها بالمقص، ولم يرد حلقها، إنما ورد جز الشوارب، أحفوا الشوارب، قصوا الشوارب، فالمهم أنها لا تترك تتمدد وتطول، بل يتعاهدها المسلم. وأعفوا اللحى، هذا كالحديث الذي قبله أن اللحية لا يتعرض لها بل تترك على خلقتها، لا مانع أنها تنظف وأنها يزال شعثها لا مانع من ذلك، لأن هذا من الجمال، لكن لا يؤخذ منها شيء، لأن هذا خلاف الإعفاء، والإعفاء هو الترك والتوفير. قد ورد ألفاظ في الصحاح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرسلوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى. ألفاظ كلها في الصحاح تدل على العناية باللحية وعدم تعرض لها، لأنها من سنن الأنبياء. وقد قال هارون عليه السلام لأخيه موسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، دل على أنه عليه الصلاة والسلام ذو لحية، والأنبياء هكذا عليهم الصلاة والسلام كانت لحاهم موفرة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين. في هذا الحديث الذي مر زيادة على الذي قبله: خالف المجوس، بيان العلة التي من أجلها تجز الشوارب وتعفى اللحى، أن ذلك لأجل مخالفة المجوس الكفار، وهم الذين يعبدون النار. مجوس هم الذين يعبدون النار والعياذ بالله، ويوقدون لها البيوت ويسمونها بيوت النار، يعبدونها من دون الله. هؤلاء هم المجوس، وكانوا يحلقون لحاهم، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم وعدم التشبه بهم. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ولا بأهل الجاهلية، يجب لا يتشبه المسلم بهؤلاء. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التشبه بالأعاجم، ورد النهي عن التشبه بالأعاجم، التشبه بأهل الجاهلية، التشبه بالمجوس، التشبه باليهود والنصارى. ولكن الآن صار التشبه بهم عند بعض الناس مفخرة، صار التشبه بهؤلاء عند بعض الناس وأبناء المسلمين يعتبرونه مفخرة وتقدم، وأنه مسايرة لهؤلاء المتحضرين، وأنه أن ترك اللحية وجز الشارب، أن يقولون هذا من التخلف، يسمون هذا بالتخلف، ويقولون هذه قشور، أعوذ بالله، يقولون هذه قشور، يصفون السنة بأنها قشور، هذه قشور وهذه، يحقرونها. لم يقتصر الأمر على أنهم تشبهوا بأعداء الله، بل يقولون أن هذه قشور، ويقولون الدين ليس بالشعر، دين بالقلب، وما أشبه ذلك من الألفاظ النابية التي تدل على فساد قلوبهم، نسأل الله العافية. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. هذه أيضا علة ثانية إحفاء الشوارب وتوفير اللحى مخالفة للمشركين من عبدة الأوثان والأصنام، فلا نتشبه بهم بل نخالفهم في مظهرنا كما نخالفهم في ديننا وعبادتنا. نعم. متفق عليه. زاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا حج أو اعتمر وطاف وسعى قبض على لحيته فأخذ ما زاد على القبضة. هذا من فعل ابن عمر، وهو اجتهاد منه رضي الله عنه، والأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ بها وترك ما خالفها كائنا من كان، لكنه إذا فعل ذلك عن اجتهاد منه فهو مخطئ ومأجور على اجتهاده، ولكن لا نوافقه على ذلك. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه ما كان هذا عادة له، إنما كان يأخذها في النسك فقط إذا حج أو اعتمر، ما كان هذا عادة له، وإنما هذا يفعله إذا حج أو اعتمر اجتهادا منه رضي الله عنه، والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ندع الأحاديث الصحيحة الصريحة ونأخذ بفعل صحابي ولو كان من أهل الفضل والعلم؟ فلا نأخذ إلا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها حجة على من خالفها كائنا من كان. وأما الحديث الذي يذكرونه أن النبي في الترمذي، حديث في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، فهذا حديث لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه مقال شديد، فلا يعارض به الأحاديث الصحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. نعم. باب كراهية نتف الشيب. نعم، من الآداب الشرعية ترك الشيب إذا ظهر في الإنسان. بعض الناس يكره الشيب، إما أن يحلق لحيته حتى يظهر بمظهر الأمرض الشاب، وإما أن ينتف الشيب الذي فيها إذا كان فيها شيب أو في رأسه، وهذا منهي عنه، لأن الشيب في الإسلام فضيلة، الشيب في الإسلام فضيلة وهو نور المسلم، وإذا شاب شيبة في الإسلام كفر الله عنه بها سيئة ورفع له بها درجة وحط عنه خطيئة، فلا تزال هذه الفضيلة كراهية للشيب. الشيب لا بد منه، حتى لو أنك حلقت لحيك أو أنك نتفت الشيب، ما يعفيك هذا من الشيب. الشيب يظهر عليك وعلى قواك وعلى جسمك، لكنك مع الشيب تشوه نفسك، ولو أبقيت الشيب لصار لك جمالا ووقارا. نعم. فإزالة الشيب لا يردك شابا، لا، وإنما يشوهك. نعم. باب كراهية نتف الشيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم. لا تنتف الشيب، هذا نهي، ثم علل ذلك بقوله فإنه نور المسلم. هل تزيل النور نور المسلم عنك؟ هذا ما يفعله إنسان عاقل. نعم. فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد وأبو داود. هذا فيه فضيلة الشيب في الإسلام، وأن الله يكتب له بكل شيبة من شعره حسنة ويحط عنه بها خطيئة ويرفع له بها درجة، فهو نور المسلم، وهو أيضا زيادة في الأجر والحسنات. نعم. باب تغيير الشيب. هذا أيضا من آداب الشيب، يعني عرفنا أنه لا ينتف ولا يزال ولا يحلق، وأيضا لا يترك على بياضه بل يغير بالخضاب. هذا سنة ليس واجبا، هذا سنة، فينبغي أو يستحب للمسلم أن يصبغ الشيب بغير السواد، أن يصبغه بغير السواد كما يأتي ويغيره. والأحاديث في هذا كثيرة في تغيير الشيب ويكون بغير السواد، وهذا من باب الاستحباب، ولو تركه ولم يغيره فلا بأس، لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم تركوا الشيب ولم يغيروه، دل على أن الأمر بتغييره للاستحباب وليس للوجوب، ولكن تغييره أفضل. نعم. باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهية السواد. يغير بغير السواد لسائر الألوان، من الحنة، والحنة معروف، أو الكتم وهو نوع من النبات فيه سواد وحمرة، ليس سوادا خالصا وإنما هو سواد يضرب إلى الحمرة، فإن صبغه بالحنة فقط فهذا سنة، أو صبغه بالكتم فهذا سنة، أو جمع بينهما، جمع بين الحنة والكتم هذا سنة أيضا. وكذلك الوسمة وهي نوع من النبات أيضا ليست سوادا خالصا، فهذه ألوان أنت مخير في أن تصبغ بها بالحنة، بالكتم، بالوسمة، بالزعفران، بالورص، كل هذه الصفرة، يعني إما الصفرة وإما الحمرة غير الخالصة، وأما السواد فإنه لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما يأتي في الأحاديث. هذا مذهب جمهور أهل العلم، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى إباحة الصبغ بالسواد، لكنهم محجوجون بالأحاديث الصحيحة التي تنهى عن الصبغ بالسواد، بل هناك وعيد جاء في حديث قوم يصبغون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة، هذا وعيد شديد، وهو في سنن أبي داود، ولا بأس بإسناده. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نعم. وعن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله. هذا الحديث جيء بأبي قحافة. سيأتي في رواية أن الذي جاء به ابنه أبو بكر رضي الله عنه يحمله بكبر سنه، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأسه كالثغامة، والثغامة نوع من النبات ثمره أبيض، نوع من النبات ثمره أبيض ناصع. فقال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب، اذهب به إلى بعض نسائه تغيروا عنه هذا الشيب، وجنبوه السواد. فهذا دليل على استحباب تغيير الشيب وتحريم تغييره بالسواد. نعم. لكن قالوا إن رواية جنبوه السواد مدرجة، هذه دعوة، دعوة الإدراج غير مسلمة. نعم. وعن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم، متفق عليه. وزاد أحمد قال وجاء أبو بكر بأبي. نعم. هذا الحديث حديث أنس بن مالك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشب، أنه لم يظهر فيه الشيب، بينما الأحاديث الأخرى تثبت أنه صلى الله عليه وسلم ظهر فيه الشيب، لكنه ليس شيبا خالصا، وإنما ظهر فيه عليه الصلاة والسلام، والمثبت مقدم على النافي. فأنس لما سئل هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الشيب قال إنه لم يشب، نفى أنه شاب، ولكن غيره أثبت هذا، والمثبت مقدم على النافي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ظهر فيه الشيب وغيره أيضا كما يأتي، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم، متفق عليه. ولكن الخليفتين أبي بكر الخليفتين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد خضب غير السواد، وهذا يكون من سنة الخلفاء الراشدين. هذا رواية أنس، ولكن صحيح أن الرسول شاب بعض الشيء وغير شيبه. نعم. متفق عليه. وزاد أحمد قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين الحديث السابق جيء بأبي قحافة، أن الذي جاء به هو ابنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم، وهذا عام الفتح، أسلم أبو قحافة رضي الله عنه. نعم. قال وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله، حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه، تكريمة لأبي بكر، فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد. نعم، هذا الحديث يبين مجيء أبي قحافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة، هو كبير السن، وأنه جاء به ابنه أبو بكر رضي الله عنه يحمله لضعفه، حتى وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لو تركت الشيخ في بيته لأتيناه، تكرمة لأبي بكر رضي الله عنه. ففيه إجلال كبار السن وإجلال أهل الفضل، وهذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومعاملته لأصحابه. نعم. والشاهد منه أن رأسه كالثغامة بياضا، فقال: غيروا هذا الشيب، غيروه عن لون البياض بأي لون من الألوان، لم يحدد لونا إلا أنه نهى عن السواد، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب، يعيد الحديث، زاد أحمد، عن محمد بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم. متفق عليه. عرفنا الحناء والكتم يخلطان جميعا أو يصبغ بكل واحد على حدة. نعم. وزاد أحمد قال: وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله. أبو قحافة كنيته، واسمه عثمان، اسمه عثمان، فأبو بكر رضي الله عنه هو عبد الله بن عثمان. نعم. وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله، حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من البر بالوالدين، هذا من البر بالوالدين، فأبو بكر أراد لأبيه الخير وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأحسن الله خاتمته وأسلم رضي الله عنه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه، تكرمة لأبي بكر. نعم. فأسلم ولحيته ورأسه. فأسلم يعني أبو قحافة أسلم في هذا الموقف. نعم. فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا. فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروهما وجنبوه السواد. غيروهما يعني غيروا البياض إلى لون غيره، ولم يحدد لونا إلا أنه منع السواد، وما عدا السواد من الألوان الحمراء الصفراء الوسمة الحنة الكتم، كلها ألوان جائزة، الزعفران الورص كما يأتي. نعم. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال عن عثمان بن عبد الله ابن موهب نعم قال: دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد وابن ماجه والبخاري، ولم يذكر بالحناء والكتم. إذا هو مخضوب. نعم. فدخلوا على أم سلمة، أم المؤمنين، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجت لهم شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحفظها عندها، وهي مغيرة اللون، مغيرة اللون، هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبغ. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورص والزعفران، كان ابن عمر يفعل ذلك رواه أبو داود والنسائي. أعد. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نافع هو مولى ابن عمر. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية. النعال السبتية وهي الجلود، جلود البقر يقولون إذا دبغت، أو المراد بالسبتية الجلد المدبوغ أيا كان. نعم. ويصفر لحيته، هذا محل الشاهد، وكان صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته يعني يغير الشيب بالصفرة. نعم. ويصفر لحيته بالورس والزعفران، نوعان من النبات. الورس نوع من النبات طيب الرائحة، والزعفران معروف وهو أيضا طيب الرائحة ولونهما أصفر. نعم. وكان ابن عمر يفعل ذلك، رواه أبو داود والنسائي. كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، يغير شيبه بالورس والزعفران اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، رواه الخمسة وصححه الترمذي. أحسن ما يغير به الشيب هاتان المادتان الحناء والكتم. الحناء أحمر خالص، والكتم في أسود، الكتم أسود يضرب إلى الحمرة، أسود غير خالص. هذا أحسن الألوان التي يغير بها الشيب، ويدل هذا على أن الألوان الأخرى أيضا جائزة، الصفرة بغيرها من الألوان ما عدا الأسود. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، رواه الجماعة. نعم. هذا يبين العلة في تغيير الشيب، وأن المقصود بذلك مخالفة اليهود والنصارى، أنهم كانوا لا يصبغون ونحن مأمورون بمخالفتهم حتى فيما هو من خلقتهم، حتى فيما هو من خلقتهم وهو الشيب، لأن الشيب ليس من خلقتهم، إنما هو شيء خلقه الله فيهم. ومع هذا شرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفتهم بأن نصبغ شيبنا ولا نتركه أبيض. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا. نعم. فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا. فمر أحسن يعني إن اقتصر على الحناء لا بأس، وإن خلطه بالكتم فهذا أحسن. نعم. فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله، رواه أبو داود وابن ماجه. والصفرة تكون أحسن من الحناء ومن الكتم. نعم. وعن أبي رمثة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه، رواه أحمد. وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله. نعم. وفي وعن أبي رمثة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم. هذا نعم، هذا يدل على الصبغ، وأن الرسول كان يستعمل الحناء والكتم جميعا، يخلط هذا مع هذا. نعم. وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه، وكان يترك شعر رأسه يغذيه حتى يبلغ كتفيه أو منكبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي رواه أحمد وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء. له لمة، واللمة هي شعر الرأس النازل، شعر الرأس النازل، ويكون إلى الكتفين. نعم. وله لمة بها ردع من حناء، وهذا محل الشاهد، بها ردع من حناء، دل على أنه صلى الله عليه وسلم يصبغ بالحناء، يصبغ شعر رأسه الشيب بالحناء. نعم. كاللحية أيضا. نعم. ردع من حناء، وردع بالعين المهملة أي لطخ يقال به ردع من دم أو زعفران. هذا تفسير لردع، الردع هو اللطخ، اللطخ الذي يكون في الثوب أو في الرأس أو في. نعم. باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. نعم، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، نقف على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر لمن أسلم، هل يستنبط منه سنية الحلق عند التوبة من الذنوب؟ لا، عند التوبة من الذنوب لا، لكن عند التوبة من الكفر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر التائبين من الذنوب أن يحلقوا رؤوسهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: وإنما المراد بهذا تغيير هيئة الكفر التي كان عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك فرق بين الحف والجز والقص والحلق؟ الحلق، نعم، الحلق هو الاستئصال، وأما الجز والحف والقص فهما بمعنى واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول هل من مات وهو مصر على حلق لحيته يكون قد مات على كبيرة من كبائر الذنوب، حيث نقلت هذه الفتوى عن فضيلتكم؟ هذا على القول بأن الإصرار على الصغيرة صغيرها كبيرة، فإذا أصر عليها متساهلا بها ومتهاونا بها أخذت حكم الكبيرة، فهذا فيه خطر على الإصرار على الذنوب وإن كانت صغائر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يفهم من حديث زيد بن أرقم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، هل يفهم منه أن إطالة الشارب من كبائر الذنوب؟ يفهم من هذا، لأن من ضوابط الكبيرة إذا قال الرسول ليس منا من فعل كذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول ما ضابط اللحية، وهل من حدر من اللحيين من اللحية لا يتعرض له؟ ضابط اللحية كما في القاموس وغيره من كتب اللغة ما نبت على اللحيين والذقن، يعني العارضين والذقن، وهو مجموع اللحيين من أسفل، مجموع اللحيين من أسفل يقال له الذقن. واللحيان هما العظمان اللذان في جانبي الوجه ويجتمعان في الذقن أسفل الوجه، فما نبت على اللحيين وعلى الذقن هو اللحية، وهو العوارض ومجمعهما في أسفل الوجه، ما نبت على هذا فهو اللحية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قوله صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ ظاهر الأمر الوجوب إلا إذا دل دليل يصرفه، إلا الختان واجب كما دلت عليه الأحاديث، وكذلك شعر الكفر ما يبقى الإنسان عليه مظاهر الكفر، يحرم أنه يبقى عليه مظاهر الكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال إن الذي يحلق اللحية ويترك الشارب هو أحسن حالا ممن يحلق اللحية والشارب معا؟ لا، ليس أحسن حالا، كلهما حال سيئة، كلهما حال سيئة. لكن حلق الشارب هذا ما هو حرام، لكن كرهه بعض العلماء أنه يشوه الوجه. أما حلق اللحية فهو حرام، حلق اللحية حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كان إذا أهمه أمر فتلى شاربه، فهل يدل ذلك على الجواز؟ وين وجدتم هالأمر هذا؟ وين وجدتم؟ ما شفنا أن عمر يفتل شاربه. نعم، اللي واجده يجيبه لنا من مرجعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الضابط في التشبه بالكفار؟ ما الضابط في التشبه بالكفار؟ ضابط ما كان من خصائصهم، تشبه بهم فيما هو من خصائصهم من عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. أما الأشياء المشتركة بين الناس فليس من التشبه، الأكل والشرب والمشي والملابس هذه ما ليست من التشبه، هذه أمور مشتركة. ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، إنما التشبه بهم فيما هو من خصائصهم، هذا هو التشبه المنهي عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فهمت من الدرس أن اللحية لا مانع من الأخذ من شعثها، فما المراد بذلك؟ من شعثها؟ نعم. منين أخذت هذا؟ ما يؤخذ من اللحية شيء، شعثها يصلح يا أخي، شعثها يصلح بالتنظيف والكد، تكد بالمكد حتى يروح الشعث، ويدهن أيضا دهان يروح شعثها، أما أنه يقص أو يحلق لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز تغيير الشيب بالأشياء الموجودة الآن بالصيدليات وتكون قريبة من السواد جدا؟ ما لم يكن سوادا خالصا فلا بأس به، ما لم يكن سوادا خالصا فلا بأس به تغيير الشيب به، سواء في الصيدليات أو غيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إزالة شعر الإبط والعانة؟ يقول ما حكم إزالة، لكن لاحظوا لابد من ملاحظة أن لا يكون ما تصبغ به اللحية يتجمد على الشعر ويمنع الماء، مجرد لون فقط، إذا كان مجرد لون ولا يتجمد على الشعر ويمنع الماء فلا بأس به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إزالة شعر الإبط والعانة بما يسمى بعمليات الليزر بحيث لا يخرج أبدا؟ هذا يرجع فيه إلى الأطباء، لأن هذا يضر، كونه ما يظهر أبدا يضر الجسم، الشعر هذا فيه مصلحة في الجسم، فإذا أزلته على صفة لا يرجع يتضرر بذلك الجسم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل عليه الصلاة والسلام احلقوا رأسه، بل قال غيروهما، ألا يدل هذا على عدم مشروعية حلق شعر الرأس لمن أسلم؟ ما كان شعر أبي قحافة على صفة شعر الذي أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق، يختلف هذا، ما كان على صفة يزال بموجبها فيما يظهر والله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أنكرنا على من يأخذ من لحيته فإنه يقول انظروا إلى العالم الفلاني أو الداعية الفلاني يأخذ من لحيته ولو كان في ذلك شيء ما أخذ منها، فكيف نجيب على مثل هذا؟ هذا جواب جاهل ولا صاحب هوى؟ ما هو بعالم؟ لا، ما ننظر إلى فلان وفلان، ننظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث الرسول، ما ننظر إلى أفعال الناس. فهذا اللي يقول هالكلام إما أنه جاهل ما يدري وش الاستدلال، وإما أنه معاند صاحب هوى. هؤلاء ليسوا حجة، من خالف الرسول فليس حجة. نحن قلنا ابن عمر لا يحتج به في كونه يأخذ من لحيته إذا تحلل من الإحرام، نقول ما يؤخذ بهذا، وهو ابن عمر رضي الله عنه، كيف بغيره؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول إن اليهود أو بعض المشركين يرخون لحاهم في الوقت الحاضر، ونحن قد أمرنا بمخالفتهم. ما أمرنا بمخالفتهم في إعفاء اللحى، أمرنا بمخالفتهم في الحلق. أما إذا عفوا لحاهم فنحن فهم وافقونا، إذا عفوا لحاهم فهم وافقونا. والكافر الذي يبقي لحيته أحسن صورة من الكافر الذي يحلق لحيته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ومخالفة اليهود والنصارى واجبة، فهل يكون الصبغ بغير السواد واجب؟ ليس واجبا لأمرين. أولا أن الصحابة منهم من أفاضلهم من لم يصبغ وترك لحيته بيضاء، فدل على أن الأمر ليس للوجوب، هذا يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. هذا جواب. والجواب الثاني كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، أن مخالفة الكفار على قسمين: مخالفتهم فيما هو من أفعالهم التي أحدثوها، وهذه المخالفة واجبة، أما مخالفتهم في شيء لم يحدثوه هم وإنما هو من خلقتهم كالشيب، فهذا يكره التشبه بهم فيه ولا يحرم. في فرق بين نوعي التشبه بالكفار: ما كان من فعلهم يجب مخالفتهم، ما كان ليس من فعلهم هذا تكره التشبه بهم ويستحب مخالفتهم، والشيب ليس من فعلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال قد تكرر، يقول ما رأيكم في من يقول إن ابن عمر رضي الله عنهما الذي روى حديث الإعفاء وراوي الحديث أعلم بفقهه وفهمه من لا يا أخي لا، هذه أجاب عنها العلماء، قالوا الحجة فيما روى لا فيما رأى، إنما يقول هذه أصحاب الأهوى، الحجة فيما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليست فيما رأى باجتهاده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بالكراهة أو بالتحريم بالنسبة لنتف الشيب؟ التحريم، وش اللي يصرفه عن التحريم؟ هل أحد من أهل الفضل وأهل العلم نتف لحيته؟ لا، هذا يدل على التحريم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم حلق اللحية من أجل أخذ صورة للإقامة أو لجواز السفر؟ لا يجوز هذا يا أخي، ما يجوز مخالفة الرسول ومعصية الرسول لأي غرض من الأغراض، لا يجوز هذا من أجل طمع الدنيا. نعم. تحلق لحيتك علشان توظف أو علشان أنك توافد الناس ولا يعنفون عليك؟ لا، تمسك بالسنة ولا عليك من أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم نتف الشيب من الشارب أو من بقية الجسم غير اللحية؟ ما ينتف الشيب، ما ينتف الشيب لا من الرأس ولا من اللحية ولا من الشارب ولا من سائر الجسم. نعم. وانت شايب شايب ما لون تفت الشيب انت شايب بيظهر عليك غصب عليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا تعارض طلب العلم وبر الوالدين فأيهما يقدم وهل يطاع الوالدين؟ طلب العلم اللي فرض عين كما أحكام الصلاة والتوحيد وأحكام الصلاة والزكاة الصيام والحج هذا ما يطاع الوالدان في تركه، أما طلب العلم اللي هو الذي هو فرض كفاية هذا يطاع الوالدان، إذا كان يحتاجان إليك تطيعهما لا تقدم السنة على الواجب لأن برهما واجب، طلب العلم الزايد عن الضروري هذا سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل مبتلى بمرض جلدي وهذا يؤدي إلى جعل نصف لحيته فيها شيب دون الآخر. يقول رجل مبتلى بمرض جلدي وهذا يؤدي إلى جعل نصف لحيته فيها شيب دون النصف الآخر وهو مشوه للوجه، سؤاله هل يجوز صبغ باقي اللحية بلون أبيض لكي يتساوى الشيب في جميع اللحية؟ لا يا أخي بالعكس، إلا أصبغ الشيب، أصبغ الشيب بغير السواد وتحصل على السنة، تحصل على السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم غيبة الإخوان عند الوالدين وذكر بعض أخطائهم لأجل التربية والإصلاح؟ ما حكم غيبة الإخوان عند الوالدين وذكر بعض أخطائهم لأجل التربية والإصلاح؟ يعني تخبر والديك بأن أحد أولادهم يفعل كذا وكذا من أجل أن يربيانه، هذا شيء طيب، هم من الغيبة، هذا لمصلحة، هذا لمصلحة وليس من الغيبة، من النصيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل وقت النهي الذي بعد العصر يبدأ من بعد الصلاة أم عند دخول وقت العصر؟ من بعد الصلاة، لو جمعتها إلى الظهر جمع تقديم يدخل وقت النهي، فالحكم متعلق بصلاة العصر، إذا صليتها إما في وقتها وإما في جمعا مع الظهر فيدخل وقت النهي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فاتت الرجل صلاة الجماعة بسبب النوم مع ضبطه للساعة، هل إذا صلى منفردا يكون له أجر الجماعة لأنه قد تركها بعذر؟ نعم، المعذور يكتب له أجر إذا أنه غلبه النوم وهو ناوي القيام، يكتب له على حسب نيته، مثل المريض إذا حبسه المرض عن صلاة الجماعة، مثل حبسه المرض عن الجهاد في سبيل الله يكتب له أجر المجاهد، فالنية الصالحة يؤجر صاحبها إذا حبسه العذر. نعم. لكن لا تتخذ النوم عادة وتتساهل، هذا إذا غلبك النوم مع الحرص على القيام تندم على ذلك أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قوله سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة؟ دين، الصبغة المراد بها الدين، صبغة الله أي دينه سبحانه، ومن أحسن صبغة يعني أحسن دين من دين الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السرعة في المشي هل هي من السنة وهل تفعل مطلقا في كل وقت؟ ها؟ السرعة في المشي هل هي من السنة؟ أزين الاعتدال، الاعتدال في المشي، لا يتباطأ ويتماوت ولا يسرع ويصير لها صوت ويصير، أقصد في مشيك واغضوا من صوتك، قصد القصد هو الوسط. نعم. أقصد في مشيك يعني هو الوسط بين السرعة التي تتعبك ويصير لك صوت وجلبه وبين التباطؤ والتماوت. نعم. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، مشيت متكبر وجلبه ولغط، لا، فالوسط هو الخير في المشي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فلما دخل المسجد رأى ولدا صغيرا هو الإمام، فقال لا أصلي معهم، وإذا انتهوا سأصلي لوحدي، علما أن هذا الولد الصغير حافظ لجزء عما، فما الحكم في ذلك؟ يصلي معهم، وصلاة صلاة المميز، صلاة المميز صحيحة، وإمامته صحيحة أيضا، إمامته صحيحة. إذا كان هو أقرأ الحاضرين وهو مميز بلغ سن التمييز، إمامته صحيحة، صل معهم، وهي فريضة ليست نافلة. كان قبيلة تصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبيلة كاملة تصلي خلف غلام منهم يحفظ من القرآن ما لا يحفظون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم على ذلك. حديث عمر بن سلمة الجرمي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يدعي الآن أن الربا لا يجري في الفلوس الأوراق النقد. يقول هناك من يدعي الآن أن الربا لا يجري في الفلوس أي الأوراق النقدية، فهل قال بهذا أحد من العلماء المعتبرين؟ لا أعلم أحدا قال بهذا من العلماء المعتبرين، بل الربا يجري في النقود سواء كانت من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، فالربا يجري في النقود في كل عصر بحسبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لقيت اليوم نصرانيا وسألته لما لم تسلم، فأخبرني أن شخصا قال له عندما ذهب لزيارة مركز الجاليات إن عليه أن يحلق رأسه، فكان سببا لعدم إسلامه. سؤاله يقول إني أخبرته أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له شعر طويل لكن ليس كالنساء. يقول سر النصراني، فهل فعلي هذا صحيح وهل كلامي هذا صحيح؟ اللي قال له احلق رأسك هذا غلطة، يصبر عليه لما يسلم، إذا أسلم يرشد. أما أنه يقول احلق رأسك قبل تسلم ولا تروح إلا أنت حالق رأسك، هذا يصد عن سبيل الله، لكن بسبب جهله لا نقول أنه يصد عن سبيل الله، لكن هو يعني صار سبب في انصراف هذا عن الإسلام. ما قال للكافر احلق راسك قبل تسلم، اختتن قبل تسلم، ولا تسلم الا انت مختتن. لا، هذا بعد ما يسلم ويطمئن بالاسلام يبين له احكام الاسلام ويفعلها عن قناعه وعن ايمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الحنان والمنان والطيب هل هي أسماء أو صفات لله عز وجل؟ لأن بعض الناس يدعو بيا حنان يا منان يا طيب. منان من أسماء الله، أما الحنان لا، ما ثبت أن الحنان من أسماء الله، إنما المنان من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأما الطيب فليس من أسماء الله، لكن يوصف أن أسماءه طيبة، وأنه إن الله طيب كما في الحديث إن الله طيب لا يحب إلا طيبا. نعم، هذا من باب الإخبار عن الله سبحانه، ما هو من باب التسمية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز قول إن شاء الله بعد الدعاء، سواء الدعاء لنفسه أو لغيره؟ لا، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل يقول اللهم اغفر لي وارحمني، ولا يعلق بالمشيئة، لأن الله لا مكره له سبحانه وتعالى، يجزم المسألة، يعظم الرغبة بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي حساب في البنك، عندي حساب في البنك وفتحت حسابا آخر، والحساب الآخر عندي حساب في البنك ثم فتحت حسابا آخر، وهذا الأخير قد مضى عليه حول، فهل يلزمني أن أخرج الزكاة منه نفسه أو أخرج من الأول عن الجميع؟ لا بس تخرج الزكاة، المهم تخرج الزكاة من أي مال عندك أو من ما تملك، تخرج الزكاة، ما هو بلازم من كل دراهم تخرج زكاتها منها، لا ما هو بلازم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الحلي الذي تتخذه المرأة للزينة إذا بلغ نصابا، ما الراجح فيه؟ هل فيه زكاة؟ الذي عليه الجمهور وهو المفتى به أنه لا زكاة فيه، ما دام أنه ينوى للاستعمال والتزين ليس فيه زكاة، لأنه ليس للنماء وإنما هو للاستعمال، هذا الذي عليه الجمهور وهو المفتى به في هذه البلاد إلى عهد قريب. إنما ظهر الشيخ ابن باز رحمه الله بالرأي الثاني، تبعه من تبعه، ولكن المشايخ الكبار الذين أدركناهم على أنه ما فيه زكاة، الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ ابن حميد، المشايخ الذين قبلهم كلهم يقولون ما فيه زكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كان تنظيف اللحية وكدها يؤدي إلى تساقطها فما حكم إذا كان تنظيف اللحية وكدها كدها إذا كان تنظيف اللحية وكدها يؤدي إلى تساقط شعرها فما حكم ذلك؟ لا اتركها، إذا كان هذا يؤدي لا تسرف في الكد، لكن برفق تكدها برفق ولا يتساقط منها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قرأت كلاما في بعض الكتب فأشكل علي، حيث يقول مؤلفه عن القرآن، يقول: لا يوصف بتجدد ولا حدوث، فهل هذا يتوافق مع مذهب السلف؟ لا، هذا غلط، بل القرآن من كلام الله المحدث، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، محدث يعني تكلم الله به وأنزله، فكلام الله كما قال أهل العلم قديم النوع حادث الآحاد، حادث الآحاد، فالله يتكلم متى شاء. أما اللي يقولون القرآن قديم هذا غلط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: المرأة الناشز إذا توفي زوجها فهل ترثه؟ نعم ما دامت على ذمته هي ترث، وإنما النشوز يسقط النفقة فقط، وأما الإرث إذا مات ترثه لأنها في ذمته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: امرأة في السوق ولم تجد ماء وخافت من خروج وقت الصلاة، فهل لها أن تتيمم من السراميك الذي في السوق؟ تتيمم ايش؟ تتيمم من السراميك والبلاط الذي في السوق؟ لا، ما تيممه في البلد والماء عندها يمينها وشمالها وحولها، تروح تطلب الماء قريب المساجد، كل مسجد فيه محل للنساء وفيه مواضع للنساء، ما له عذر فيها. نعم. وكذلك تقول: إذا لم تجد مصلى في السوق فهل لها أن تصلي في الطريق والرجال ينظرون إليها؟ تتنحى في ناحية عن الطريق وتصلي، تستر وتصلي، ما في بس. نعم. وتقول حفظك الله: إذا كان في ثوبها نجاسة ولم تستطع أن تطهرها لأنها خارج البيت، فهل لها أن تصلي بهذه النجاسة؟ كذلك تذهب إلى مسجد في مواضع للنساء وتغسل النجاسة، هذا قريب مثل ما قلنا في الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم استناد الرجل على يده اليسرى؟ يكره هذا الاعتماد على اليد اليسرى، يكره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز إلا إذا كان محتاجا، كان محتاجا ولا بس. نعم. يقول: هل يجوز تقبيل الحجر من غير طواف علما أنه قد انتهى من العمرة كاملة وقد لبس ثيابه؟ التقبيل في الطواف، ما ورد أنه يقبله بدون طواف، ما ورد هذا. نعم. هذا من أحكام الطواف. نعم، من سنن الطواف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم منع الزوج لزوجته من قص شعرها مع رغبتها في ذلك، وإذا لم تطعه فهل تكون آثمة؟ نعم نعم، لا يجوز لها أن تقص شعرها، الزوج هو المصيب في هذا، شعرها من جمالها لا تقصه، بعضهم تقصه وتخلي على شكل رأس الرجل، هذا حرام، تشبه بالرجال، قصه لا، ما تقصه حتى في العمرة والحج، الشارع طلب منها قدر أنملة، تقص منه قدر أنملة فقط، بينما الأفضل للرجال الحلق، فدل على أن شعر المرأة يوفر ويترك لأنه جمالها، ولا يغرها العصريات والأشياء واللي تظهر في الصور والمجلات والتلفزيون من صور نساء قد جعلن رؤوسهن على شكل رؤوس الرجال، لا تغتر بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف يوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، لأن ظاهره الحلف بغير الله؟ هذا عنه جوابان: إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد اليمين في ذلك، وإنما جرى على لسانه على العادة لم يقصد اليمين، أو أن هذا كان في الأول ثم نسخ بالنهي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله. نعم. انتهى. الله